بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 431 من البداية والنهاية. ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين عن ابن جرير عن سيف، وذلك أن العلاء بن الحضرمي كان على البحرين في أيام الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما كان عمر عزله عنها وولاها لقدامة بن مضعون، ثم أعاد العلاء بن الحضرمي إليها، وكان العلاء بن الحضرمي يباري سعد بن أبي وقاص، فلما افتتح سعد القادسية وأزاح كسرى عن داره وأخذ حدود ما يلي السواد واستعلى وجاء بأعظم مما جاء به العلاء بن الحضرمي من ناحية البحرين، فأحب العلاء أن يفعل فعلا في فارس نظير ما فعله سعد فيهم، فندب الناس إلى حربهم، فاستجاب له أهل بلاده فجزأهم أجزاء. فعلى فرقة الجارود بن المعلى، وعلى الأخرى السوار بن همام، وعلى الأخرى خليد بن المنذر بن سلوى، وخليد هو أمير الجماعة، فحملهم في البحر إلى فارس، وذلك بغير إذن عمر له في ذلك. في الحاشية 1: بجار الأرض الصلبة. جعافر جمع جعفر وهو النهر الصغير. أتابع بعون الله عز وجل. وكان عمر يكره ذلك، لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبا بكر ما أغزيا فيه المسلمين، فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس، فخرجوا من عند الصخر، فحالت فارس بينهم وبين سفنهم، فقام في الناس خليد بن المنذر فقال: أيها الناس، إنما أراد هؤلاء القوم بصنيعهم هذا محاربتكم، وأنتم جئتم لمحاربتهم، فاستعينوا بالله وقاتلوهم، فإنما الأرض والسفن لمن غلب، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأجابوا إلى ذلك فصلوا الظهر، ثم ناهدوهم فقتتلوا قتالا شديدا في مكان من الأرض يدعى طاووس، ثم أمر خليد المسلمين فترجلوا وقاتلوا فصبروا ثم ظفروا فقتلوا فارس مقتلة لم يقتلوا قبلها مثلها، ثم خرجوا يريدون البصرة فغرقت بهم سفنهم، ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا، ووجدوا شهركب في أهل الصخر قد أخذوا على المسلمين بالطرق، فعسكروا وامتنعوا من العدو. ولما بلغ عمر ما صنع العلاء بن الحضرمي اشتد غضبه عليه، وبعث إليه فعزله وتوعده وأمره بأثقل الأشياء عليه وأبغض الوجوه إليه، فقال الحق بسعد بن أبي وقاص، فخرج العلاء إلى سعد بن أبي وقاص مضافا إليه، وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان: إن العلاء بن الحضرمي خرج بجيش فأقطعهم أهل فارس وعصاني، وأظنه لم يرد الله بذلك، فخشيت عليهم ألا ينصروا أن يغلبوا وينشبوا، فاندب إليهم الناس وأضممهم إليك من قبل أن يحتاجوا. فندب عتبة المسلمين وأخبرهم بكتاب عمر إليه في ذلك، فانتدب جماعة من الأمراء الأبطال، منهم هاشم بن أبي وقاص وعاصم بن عمرو وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن محصن والأحنف بن قيس وغيرهم في 12 ألفا، وعلى الجميع أبو سبرة بن أبي رهم، فخرجوا على البغال يجنبون الخيل سراعا، فساروا على الساحل لا يلقون أحدا حتى انتهوا إلى موضع الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العلاء وبين أهل فارس بالمكان المسمى بطاووس، وإذا خليد بن المنذر ومن معه من المسلمين محصورون قد أحاط بهم العدو من كل جانب، وقد تداعت عليهم تلك الأمم من كل وجه، وقد تكاملت أمداد المشركين ولم يبق إلا القتال، فقدم المسلمون إليهم في أحوج ما هم فيه إليهم، فالتقوا مع المشركين رأسا، فكسر أبو سبرة المشركين كسرة عظيمة، وقتل منهم مقتلة عظيمة جدا، وأخذ منهم أموالا جزيلة باهرة، واستنقذ خليدا ومن معه من المسلمين من أيديهم، وأعز به الإسلام وأهله، ودفع الشرك وذله، ولله الحمد والمنة. ثم عادوا إلى عتبة بن غزوان إلى البصرة في الحاشية واحد، وينشب أو ينشب يرمى بالنبل، والمقصود هنا يقعون في أمر لا خلاص منه. اثنان، يجنبون يجانبون، تابع بعون الله عز وجل. ولما استكمل عتبة فتح تلك الناحية استأذن عمر في الحج فأذن له، فسار إلى الحج واستخلف على البصرة أبا سبرة بن أبي رهم، واجتمع بعمر في الموسم وسأله أن يقيله فلم يفعل، وأقسم عليه لا يرجعن إلى عمر، فدعا عتبة الله عز وجل فمات ببطن نخلة وهو منصرف من الحج، فتأثر عليه عمر وأثنى عليه خيرا، وولى بعده بالبصرة المغيرة بن شعبة فوليها بقية تلك السنة والتي تليها، لم يقع في زمانه حدث، وكان مرزوق السلامة في عمله. ثم وقع الكلام في تلك المرأة من أبي بكر، فكان من أمره ما قدمنا، ثم بعث إليها أبا موسى الأشعري واليا عليها رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ذكر فتح تستر ثانية، وأثر الهرمزان وبعثه أو بعثه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن جرير: كان ذلك في هذه السنة، في رواية سيف بن عمر التميمي، وكان سبب ذلك أن يزد جرد كان يحرض أهل فارس في كل وقت ويؤنبهم بملك العرب بلادهم وقصدهم إياهم في حصونهم، فكتب إلى أهل الأهواز وأهل فارس فتحركوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب المسلمين وأن يقصدوا البصرة، وبلغ الخبر إلى عمر فكتب إلى سعد وهو بالكوفة أن ابعث جيشا كثيفا إلى الأهواز مع النعمان بن مقرن وعجل وليكونوا بإزاء الهرمزان، وسمي رجالا من الشجعان الأعيان الأمراء يكونون في هذا الجيش، منهم جرير بن عبد الله البجلي وجرير بن عبد الله الحميري والنعمان بن مقرن وسويد بن مقرن وعبد الله بن ذي السهمين. وكتب عمر إلى أبي موسى وهو بالبصرة أن ابعث إلى الأهواز جندا كثيفا وأمر عليهم سهيل بن عدي وليكن معه البراء بن مالك وعاصم بن عمرو ومجزأة بن ثور وكعب بن ثور وعرفودة بن هرثمة وحذيفة بن محصن وعبد الرحمن بن سهل والحسين بن معبد، وليكن على أهل الكوفة وأهل البصرة جميعا أبو سبرة بن أبي رهم وعلى كل من أتاه من المدد. قالوا: فسار النعمان بن مقرن بجيش الكوفة فسبق البصريين، فانتهى إلى وبها الهرمزان، فخرج إليه الهرمزان في جنده ونقض العهد بينه وبين المسلمين، فبادره طمعا أن يقتطعه قبل مجيء أصحابه من أهل البصرة رجاء أن ينصر أهل فارس. فالتقى معه النعمان بن مقرن بإربل فقتتلا قتالا شديدا، فهزم الهرمزان وفر إلى تستر وترك رام هرمز فتسلمها النعمان عنوة وأخذ ما فيها من الحواصل والذخائر والسلاح والعدد. فلما وصل الخبر إلى أهل البصرة بما صنع الكوفيون بالهرمزان وأنه فروا فلجأ إلى تسور، ساروا إليها ولحقهم أهل الكوفة حتى أحاطوا بها فحاصروها جميعا. وعلى الجميع أبو سبرة فوجدوا الهرمزانة قد حشت بها خلقا كثيرا وجما غفيرا، وكتبوا إلى عمر في ذلك وسألوه أن يمدهم، فكتب إلى أبي سبرة أن يسير إليهم، فسار إليهم وكان أمير أهل البصرة وكان أمير أهل البصرة. واستمر أبو سبرة على الإمرة على جميع أهل الكوفة والبصرة. قبل المتابعة في الحاشية واحد، انظر ابن جرير في تاريخه، وتابع بعون الله عز وجل حاصرهم أشهر وكثر القتل بين الفريقين، وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ أعيد وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ مئة مبارز سوى من قتل غير ذلك أو من قتل غير ذلك. وكذلك فعل كعب بن ثور ومجزاة بن ثور وأبو يمامة وغيرهم من أهل البصرة، وكذلك أهل الكوفة قتل منهم جماعة 100 مبارزة كحبيب بن قرة وربعي بن عامر وعامر بن عبد الأسد، وقد تزاحفوا أياما متعددة حتى إذا كان في آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك وكان مجاب الدعوة: يا براء أقسم على ربك لا يهزمنهم لنا. فقال: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني. قال: فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم وقتحموها عليهم، ولجأ المشركون إلى البلد فتحصنوا به، وقد ضاقت بهم البلد، وطلب رجل من أهل البلد الأمان من أبي موسى فأمنه، فبعث يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد وهو من مدخل الماء إليها، فندب الأمراء الناس إلى ذلك، فانتدب رجال من الشجعان والأبطال وجاءوا فدخلوا مع الماء كالبط إلى البلد، وذلك في الليل، فيقال كان أول من دخلها عبد الله بن مغفل أو مغفل المزني، وجاءوا إلى البوابين فأناموهم وفتحوا الأبواب وكبر المسلمون فدخلوا البلد، وذلك في وقت الفجر إلى أن تعالى النهار، ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس، كما حكاه البخاري عن أنس بن مالك قال: شهدت فتح تستر وذلك عند صلاة الفجر، فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم. احتج بذلك البخاري لمكحول والأوزاعي في ذهابهما إلى جواز تأخير الصلاة لعذر القتال، وجنح إليه البخاري واستدل بقصة الخندق في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وبقوله يوم بني قريظة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأخرها فريق من الناس إلى بعد غروب الشمس ولم يعنفهم، وقد تكلمنا على ذلك في غزوة الفتح. والمقصود أن الهرمزان لما فتحت البلد لجأ إلى القلعة فتبعه جماعة من الأبطال ممن ذكرنا وغيرهم، فلما حصروه في مكان من القلعة ولم يبق إلا تلافهم، قال لهم بعدما قتل البراء بن مالك ومجزاة بن ثور رحمهما الله سبحانه وتعالى: إن معي الجعبة فيها 100 سهم، وإنه لا يتقدم إلي أحد منكم إلا رميته بسهم قتلته، ولا يسقط لي سهم إلا في رجل منكم، فماذا ينفعكم إن أسرتموني بعدما قتلت منكم 100 رجل؟ قالوا: فماذا تريد؟ قال: تؤمنوني حتى أسلمكم يدي فتذهبوا بي إلى عمر بن الخطاب فليحكم في بما شاء. فأجابوه إلى ذلك، فألقى قوسه ونشابه وأسروه فشدوه وثاقا وأرصدوه ليبعثوه إلى أمير المؤمنين عمر، ثم تسلموا ما في البلد من الأموال والحواصل، فاقتسموا 4 أخماسه، فنال كل فارس أو فنال كل فارس 3000 وكل راجل 1000 درهم. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في الجهاد، مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. 2 صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد. 3 أرصدوه راقبوه. أتابعوا بعون الله عز وجل فتح السوس. ثم ركب أبو سبرة في طائفة من الجيش ومعه أبو موسى الأشعري والنعمان بن مقرن، واستصحبوا معهم الهرمزان، وساروا في طلب المنهزمين من الفرس حتى نزلوا على السوس فأحاطوا بها. وكتب أبو سبرة إلى عمر، فجاء الكتاب بأن يرجع أبو موسى إلى البصرة. وأمر عمر زر بن عبد الله بن كليب العقيمي، وهو صحابي أن يسير إلى جندي سابور، فسار. ثم بعث أبو سبرة بالخمس والهرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس. فلما اقتربوا من المدينة هيأوا الهرمزان بلبسه الذي كان يلبسه من الديباج والذهب والمكلل بالياقوت واللآلئ، ثم دخلوا المدينة وهو كذلك، فتيمموا به منزل أمير المؤمنين. فسألوا عنه فقالوا إنه ذهب إلى المسجد بسبب وفد من الكوفة. فجاءوا المسجد فلم يروا أحدا، فرجعوا فإذا غلمان يلعبون، فسألوهم عنه فقالوا إنه نائم في المسجد متوسد برنسا له. فرجعوا إلى المسجد فإذا هو متوسد برنسا له، كان قد لبسه للوفد. فلما انصرفوا عنه توسد البرنس ونام، وليس في المسجد غيره، والدرة معلقة في يده. فقال الهرمزان أين عمر؟ فقال هو ذا. وجعل الناس يخفضون أصواتهم لئلا ينبهوه، وجعل الهرمزان يقول أين حجابه وأين حرسه؟ فقالوا ليس له حجاب ولا حرس ولا كاتب ولا ديوان. فقال ينبغي أن يكون نبيا. فقالوا بل يعمل عمل الأنبياء. وكبر الناس، فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالسا، ثم نظر إلى الهرمزان فقال الهرمزان قالوا نعم. فتأمله وتأمل ما عليه، ثم قال أعوذ بالله من النار وأستعين بالله، ثم قال الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه. يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غدارة. فقال له الوفد هذا ملك الأهواز، فكلمه فقال لا، حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. ففعلوا ذلك وألبسوه ثوبا صفيقا. فقال عمر يا هرمزان، كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال يا عمر، أنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم، إذ لم يكن معنا ولا معكم، فلما كان معكم غلبتمونا. فقال عمر إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. ثم قال ما عذرك وما حجتك في انقضاضك مرة بعد مرة. فقال أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. قال لا تخف ذلك. فاستسقى الهرمزان ماء فأتى به في قدح غليظ أو فأتي به في قدح غليظ، فقال لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب. قبل المتابعة في الحاشية 1 تاريخ ابن جرير الطبري. 2 متوسد أي جعل البرنس وسادته. 3 الدرة الصوت. متابع بعون الله عز وجل. فقال لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب في هذا، فأتى به في قدح آخر يرضاه. وتعيد. فقال لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب في هذا، فأتي به أو فأتى به في قدح آخر يرضاه. فلما أخذه جعلت يده ترعد وقال إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب. فقال عمر لا بأس عليك حتى تشربه، فأكفأه. فقال عمر أعيدوه عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش. فقال لا حاجة لي في الماء، إنما أن أستأنس به. فقال له عمر إني قاتلك. فقال إنك أمنتني. قال كذبت. فقال أنس صدق يا أمير المؤمنين. فقال عمر ويحك يا أنس، أنا أؤمن من قتل مجزأة والبراء لتأتيني بمخرج وإلا عاقبتك. قال قلت لا بأس عليك حتى تخبرني، وقلت لا بأس عليك حتى تشربه. وقال له من حوله مثل ذلك، فأقبل على الهرمزان فقال خدعتني والله لا أنخدع إلا أن تسلم. فأسلم ففرض له في 2000 وأنزله المدينة. وفي رواية أن ترجمان بين عمر وبين الهرمزان كان المغيرة بن شعبة. فقال له عمر قل له من أي أرض أنت؟ قال مهرجاني. قال تكلم بحجتك. فقال أكلام حي أم ميت؟ قال بل كلام حي أو بل كلام حي. فقال قد أمنتني. فقال خدعتني ولا أقبل ذلك إلا أن تسلم. فأسلم فرض له في 2000 وأنزله المدينة. ثم جاء زيد فترجم بينهما أيضا. قلت وقد حسن إسلام الهرمزان، وكان لا يفارق عمر حتى قتل عمر، فاتهمه بعض الناس بممالأة أبي لؤلؤة هو وجفينة، فقتل عبيد الله بن وهيد، فقتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وقد روينا أن الهرمزان لما علاه عبيد الله بالسيف قال لا إله إلا الله، أما جفينة فصلب على وجهه. والمقصود أن عمر كان يحجر عن المسلمين أو يحجر على المسلمين أن يتوسعوا في بلاد العجم خوفا عليهم من العجم، حتى أشار عليه الأحنف بن قيس بأن المصلحة تقتضي توسعهم في الفتوحات، فإن الملك يزدرد لا يزال يستحثهم على قتال المسلمين وإن لم يستأصل شأو العجم وإلا طمعوا في الإسلام وأهله. فاستحسن عمر ذلك منه وصوبه وأذن للمسلمين في التوسع في بلاد العجم، فافتحوا بسبب ذلك شيئا كثيرا ولله تعالى الحمد. وأكثر ذلك وقع في 18 كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم نعود إلى فتح السوسي وجند سابور وفتح نهاوند. في قول سيف كان قد تقدم أن أبا سبرة سار بمن معه من علية الأمراء من تستر إلى السوس، فنازلها حين وقتل من الفريقين أو وقتل من الفريقين خلق كثير، فأشرف عليه علماء أهلها فقالوا يا معشر المسلمين لا تتعبوا في حصار هذا البلد، فإن نؤثر، وهنا الهمزة على الألف وهذا يحتاج إلى تحقيقه، فيما نرويه عن قدمائنا من أهل هذا البلد أنه لا يفتحه إلا الدجال أو قوم معهم الدجال. واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري صاف ابن صياد، فأرسله أبو موسى فيما يحاصره، فجاء إلى الباب فرفسه برجله فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق، ودخل المسلمون البلد فقتلوا من وجدوا حتى نادوا بالأمان. قبل متابعة في الحاشية، واحد يحجر أن يمنع، متابع بعون الله عز وجل، ودعوا إلى الصلح فأجابوهم إلى ذلك. وكان على السوس شهر يار أخو الهرمزان، فاستحوذ المسلمون على السوس وهو بلد قديم العمارة في الأرض، يقال إنه أول بلد وضع على وجه الأرض والله تعالى أعلم. وذكر ابن جرير أنهم وجدوا قبل دانيال بالسوس وتحتاج هذه الجملة إلى تحقيق أيضا، وتابع بعون الله عز وجل. وأن أبا موسى لما قدم بها بعد مضي أبي سبرة إلى جند سابور كتب إلى عمر في أمره، فكتب إليه أن يدفنه وأن يغيب عن الناس موضع قبره، ففعل، وقد بسطنا ذلك في سيرة عمر ولله الحمد. وهنا كما يفهم من الجملة التي ذكرتها آنفا وجدوا قبل دانيال بالسوس. أتابع بعون الله عز وجل. قال ابن جرير: وقال بعضهم إن فتح السوس وراء مهز وتسير الهرمزان من تستر إلى عمر في سنة 20، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان الكتاب العمري قد ورد بأن النعمان بن مقرن يذهب إلى أهل نهاوند فسار إليها فمر بما بلدة كبيرة قبلها فافتتحها، ثم ذهب إلى نهاوند ففتحها ولله تعالى الحمد. قلت المشهور أن فتح نهاوند إنما وقع في سنة 21 كما سيأتي فيها بيان ذلك، وهي وقعة عظيمة وفتح كبير وخبر غريب ونبأ عجيب. وفتح زرو بن عبد الله الفقيمي مدينة جندي سابور فاستوثقت تلك البلاد للمسلمين هذا، وقد تحول يزدجرد من بلد إلى بلد ومن ذلك البلد إلى غيره حتى انتهى أمره إلى الإقامة بأصبهان. وقد كان صرف طائفة من أشراف أصحابه قريبا من 300 من العظماء، عليهم رجل يقال له سياه، فكانوا يفرعون من المسلمين من بلد إلى بلد حتى فتح المسلمون تستر وإستخر. فقال سياه لأصحابه: إن هؤلاء بعد الشقاء والذلة ملكوا أماكن الملوك الأقدمين ولا يلقون جندا إلا كسروه، والله ما هذا عن باطل. ودخل في قلبه الإسلام وعظمته، فقالوا له: نحن تبع لك. وبعث عمار بن ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى الله، فأرسلوا إلى أبي موسى الأشعري بإسلامهم، وكتب فيهم إلى عمر في ذلك، فأمره أن يفرض لهم في 2000 2000، وفرض لستة منهم في 2500، وحسن إسلامهم. وكان لهم نكاية عظيمة في قتال قومهم حتى بلغ من أمرهم أنهم حاصروا حصنا فامتنع عليهم، فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضمخ ثيابه بدم، فلما نظروا إليه حسبوا أنه منهم، ففتحوا إليه باب الحصن ليؤوه، فثار إلى البواب فقتله، وجاء بقية أصحابه ففتحوا ذلك الحصن وقتلوا من فيه من المجوس، إلى غير ذلك من الأمور العجيبة. والله سبحانه وتعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانه وتعالى. وذكر ابن جرير أن عمر بن الخطاب عقد الألوية والروايات الكبيرة في بلاد خراسان والعراق لغزو فارس والتوسع في بلادهم، كما أشار عليه بذلك الأحنف بن قيس، فحصل بسبب ذلك فتوحات كثيرة في السنة المستقبلة بعدها كما سنبينه وننبه عليه، ولله تعالى الحمد والمنة. أتابع بعون الله عز وجل. قال: وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ذكر نوابه على البلاد، وهم من ذكر في السنة قبلها غير المغيرة، فإن على البصرة بدله أبو موسى. قلت عيد بدله أبو موسى الأشعري. قلت: وقد توفي في هذه السنة أقوام، قيل إنهم توفوا قبلها وقد ذكرناهم، وقيل فيما بعدها، وسيأتي ذكرهم في أماكنهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم دخلت سنة 18 المشهور الذي عليه الجمهور أن طاعون عمواس كان بها، وقد تبعنا قول سيف بن عمر وابن جرير في إيراده ذلك في السنة التي قبلها، لكننا نذكر وفاة من مات في الطاعون في هذه السنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن إسحاق: وأبو معشر كان في هذه السنة طاعون عمواس وعامر ومادة، فنافى أعيد فتنافى والصحيح فتفانى فيهما الناس. قلت كان في عام رمادتي جدب عم أرض الحجاز وجاع الناس جوعا شديدا، وقد بسطنا القول في ذلك في سيرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وسميت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد، وقيل لأنها تسفي الريح أو تسفي الريح ترابا كالرماد، ويمكن أن تكون سميت لكل منهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز، وجفلت الأحياء إلى المدينة، ولم يبق عند أحد منهم زاد، فلجأوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفده، وألزم نفسه لأن لا يأكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف ما بالناس. فكان في زمن الخصب يبث له الخبز واللبن أو يبث له الخبز واللبن والسمن، ثم كان عام رمادة يبث له بالزيت والخل. عيد، فكان في زمن الخصب يبث له الخبز باللبن والسمن، ثم كان عام رمادة يبث له بالزيت والخل، وكان يستمرئ الزيت، وكان لا يشبع مع ذلك، فسود لون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف، واستمر هذا الحال في الناس 9 أشهر، ثم تحول الحال إلى الخصب أو إلى الخصب والدعة، وانشمر الناس عن المدينة إلى أماكنهم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.